منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ فقلت بلى. فقال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فما من مخلوق أو ولو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك ما استطاعوه، ولو أنهم أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما قدروا عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذه النصيحة الثمينة ما هو محل شاهد خطبتنا: اعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد وهو صحيح. كما سمعت يا عبد الله أن الله عز وجل لا ينصرك حتى تكون تحت فئة مؤمنة متصفة بالصبر، الصبر الذي هو في الحقيقة نتيجة تربية طويلة على الإسلام، حتى يتزن العبد فيكون متصفا بالصبر، هذه الصفة التي تخول له الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأن النصر مع الصبر. وهذا الذي نجده في القرآن الكريم، قال الله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال الله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فهكذا يرتب الله عز وجل نصره للمؤمنين على أن يصبروا. والآية تدل على أن الله تعالى لا يؤيد المؤمنين بملائكته الكرام حتى يحققوا ما قال: بلى إن تصبروا وتتقوا. وهذا أيضا الذي نراه في كثير من آي القرآن الكريم، إنكم تقرؤون قول الله عز وجل حاكيا عن بني إسرائيل، وكثيرا ما يضرب الله تعالى لنا الأمثال لنعتبر حتى لا نخطئ كما أخطأ من سبقنا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إن الله تعالى قد ملك بني إسرائيل يوما ما فكانوا سادة الأمم، ولكن الله عز وجل لما رآهم رجعوا إلى الشرك انتزع الحكم من بين أيديهم، فإذا بهم يسألون نبيهم أن يرزقهم الملك حتى يجاهدوا به في سبيل الله تعالى. وما كان من هذا النبي إلا أن ينصحهم بأن يتريثوا حتى يتربوا على الصبر الذي ينصرهم الله تعالى به، ولكنهم أبوا إلا أن ينتزعوا الملك. فقال الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لقد أضافوا إلى ذنوبهم أو إلى تقصير في تربية أنفسهم ذنبا، ألا وهو وعد الله عز وجل بأنهم سينصرون دينه إن آتاهم الله الملك. فلما آتاهم الله الملك ولم يكونوا بذاك فإن الله عز وجل سماهم ظالمين. وكذلك الشأن لمن يقوده الاستعجال وتغلب عليه نشوة القوة أو العدد، أو يغلب عليه سكر الشباب، أو يقوده حماس طائش لا يحده شيء من حدود الله عز وجل. فكان أمرهم كذلك، وهكذا الله تبارك وتعالى كما جاء أو صح في سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عبد الرحمن بن عوف وأصحاب له إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا أعزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، وذلك بعدما كثرت أذية المشركين للمؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما حولنا الله إلى المدينة جاء القتال فكفوا عنه، أي لم يقووا على القتال، فأنزل الله تعالى قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أدب قرآني رفيع. استعجلوا كما نستعجل، ثم إن الله تعالى ذكر لهم هذه الخطيئة ألا وهي خطيئة الاستعجال، فأنزل لهم القتال حيث كانوا لا يقوون عليه، فأعلمهم الله تعالى أن حبهم للقتال الذي كان أولا إنما كان بدافع حماس وقتي فقط، والأمر بكمال النهاية لا بنقصان البداية، فالمرء لا يبني دينه على حماس طارئ جديد عليه، وإلا فكل مسلم ينتابه بعض الحماس في بعض الأحيان. هذا كل ما نأخذه زيادة إلى الشرط الأول من شروط الجهاد ألا وهو العلم، فأضيف إليه هذا الشرط ألا وهو التربية، هو التربية الذي يسميه القرآن الكريم بالصبر فإذا كان المؤمنون قد تربوا هنالك هم الذين يطمحون إلى أن يحرروا هؤلاء العبيد من عبادة العبيد إلى عبادة رب العبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي نصر عبده وحده، الحمد لله الذي هزم الأحزاب حين ألمت بالمسلمين من كل حدب ينسلون، الحمد لله الذي رأف بالمؤمنين فلم يكتب عليهم جهادا حتى يكتملوا تكوينهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، لعلك يا عبد الله ممن يسأل: الصبر نعم، ولكن ما هي حدود هذا الصبر؟ وكيف تدرك الأمة أنها قد بلغت النصاب الذي يخول لها الجهاد في سبيل الله؟ إنك يا عبد الله لن تجد جوابا أفحم لذي اختلاف أو مخالفة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو وحي يوحى من الله عز وجل. لقد روى البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نلقى من الأذى من قريش، وهو متوسد بردة له تحت ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجعل الحديد في مفرق رأسه حتى يكون نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط من دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. كلام نبوة، ويا ليت قومي يعلمون. إنهم رضي الله تعالى عنهم يقولون: متى نصر الله؟ والله ما سألوه قتالا، كانوا أفقه من أن يسألوا قتالا في ذلك الظرف، إنما سألوه دعاء فقط: استنصر، اسأل ربك النصر، ادعو الله لنا، نحن في غبن وشدة. فبخل عليه الصلاة والسلام بدعاء لهم حتى يستكملوا نصاب التربية، وهذا النصاب تمثيله في أنه لو جاءك كافر فأراد دينك وإلا امتشط لحمك وعظمك بأمشاط الحديد، فإذا كنت صابرا على ذلك البلاء ورضيت بما عند الله فاعلم أنك من الزمرة المنتخبة للجهاد، وإن لم تكن كذلك فعلام الطمع، فلا يغرنك صفو أنت شاربه فربما كان بالتكدير ممتزجا. إنكم والله لن تجدوا مقياسا تقيسون به أنفسكم كهذا الحديث جاء في أوانه، فأين هم المجاهدون الذين يمشطون بأمشاط الحديد وما يردهم ذلك عن دينهم؟ على ما حينئذ نغمض أعيننا عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأن النصر مع الصبر. وإن أردتم أكثر فها أنا ذا أخبركم بقصتين متقابلتين لتدركوا مغزى هذه القضية. إن أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن آمنوا به قال فرعون فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. وقال أيضا سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فسارع موسى عليه الصلاة والسلام فأرشد ووعد. فأما الإرشاد فقوله استعينوا بالله واصبروا، وأما وعده فقوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولكن بني إسرائيل ما صبروا حتى قالوا نريدها حكومة إسلامية، فقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فما كان من موسى عليه الصلاة والسلام إلا أن هددهم فقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الأمر بكمال النهاية، سننظر إن كانت نهايتكم إلى نصر أم أنكم قوم مستعجلون. وما دام حديثنا عن الصبر فلا أذكر ما خسره بنو إسرائيل من جهة الاستعانة بالله. لقد آتى الله عز وجل أو آتاهم الله عز وجل الحكمة، وبعد الحكم كما تعلمون لا بد من جهاد بلاد الكفر حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا يرتب الجهاد بعد السلطان كما بينت لكم هذا كثيرا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. أين الذين يقرؤون القرآن فيعتبرون؟ إن عدم اعتبارنا بمن سبقنا دليل عدم ترشيحنا لهذا الأمر. هؤلاء سالوا ملكا وحسنوا الظنون في أنفسهم وزعموا أنهم سيجاهدون عدو الله وعدوهم، فلما جاء القتال نكلوا عن الجهاد. لما هذا؟ لأنهم أخذوا الملك قبل أن يتم نصاب تربية النفس ألا وهو الصبر. فزكاة النفس محرمة على صاحبها حتى يكون له نصابها ألا وهو الصبر الذي يدأب عليه جميع المؤمنين لإصلاح أنفسهم. فإذا تم لهم الأمر حتى إذا مشطوا بأمشاط الحديد فكانوا صابرين ذاك ترشيحهم للجهاد. هكذا في القرآن الكريم عباد الله، وسنظل تائهين في الأرض لا حكم إسلامي نناله أبدا، ولا نجد دولة إسلامية تقوينا ما دمنا نريدها كما أرادها بنو إسرائيل. إن الله عز وجل اشترط الصبر للجهاد فقال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وأختم كلمتي هاهنا بشيء عظيم في هاتين الآيتين. إن الله تعالى جعل المسلمين منتصرين على الكفار بأن قال بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا علم عندهم، فيقابله أنكم فقهاء. هذا الشرط الأول في الجهاد، ألا وهو العلم. ثم ختم الآية الثانية بالصبر فقال: والله مع الصابرين، وهو الشرط الثاني للجهاد. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.